إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وأنس الذكر وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل جمعنا في ديواننا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجعل الدنيا بأيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يرزقنا منها ما يقينا به فتنتها، وأن يجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورة الواقعة يسر الله تفسير كثير من آياتها، وآخر درس كان البارحة، وقد ذكرت فيه أصحاب اليمين وما عد الله لهم من نعيم، ويسر الله هذه الليلة أن نتم في هذا الديوان المبارك وهذا الحضور الطيب نحسبه كذلك، نتم ما أعد الله لأصحاب اليمين من نعيم. نتلو الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وصلت في تفسيرها إلى قوله تعالى وفرش مرفوعة، ويكني الله سبحانه وتعالى عن نساء الجنة والحور العين بالفرش، فالمرأة هي فراش الرجل. وهذا من عفة القرآن وآدابه، حيث أنه وهو يذكر نساء الجنة وحور الجنة تراه مرة يصرح ومرة يكني ويوري حتى يعلمنا آداب الحديث. فليس كل الناس يحب ذكر زوجته أو أهله في محضر الرجال، حيث أن الغيرة الإيمانية والإسلامية لها مواقع في قلوب أصحاب المروءات. أما الذي لا دين له فلا كرامة له ولا غيرة له ولا مروءة له. فالله سبحانه هنا لما أراد أن يذكر نساء الجنة لأصحاب اليمين سمى النساء بالفرش والفرش المرفوعة، فقال سبحانه وتعالى وهو يصفهن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وهذه الصفة الطيبة الكريمة الفرش المرفوعة إن شئت قلت هي الأسرة والأرائك، رفعها الله في مقام طيب كريم في جنات النعيم. وإن شئت قلت إنهن الزوجات الحسناوات من الحور العين، رفعهن الله وادخرهن الله لأصحاب اليمين. الصفة هنا بالرفعة، فالرفعة رفعتان: رفعة قدر ومكانة، فلهن قدر ومكان عند الله، كيف لا؟ والحديث يقول لو أن امرأة من نساء الجنة أطلت بخمارها الذي على رأسها، المنديل الذي على رأسها، لملأت ما بين السماء والأرض عطرا وطيبا. ولو أطلت بسوارها لطمس ضوءه كما يطمس ضوء الشمس ضوء النجوم في وضح النهار. فرش مرفوعة تأتي إحداهن وقد لبست لزوجها 70 حلة من حرير، كل حلة لها لون ينفذها البصر، بصر الزوج ينفذ الحلل أي ينفذ الفساتين والأثواب التي تلبسها الحورية. فكلما نفذ من ثوب إلى ثوب رآها بلون جديد، رآها بلون جديد. فليس هناك داعي أنها تنزع وتبدل حتى تظهر مظهر جديد وثوب جديد، لا، 70 ثوب مرة واحدة، ومن رقة الأثواب كأنها ثوب واحد، من رقتها ولطافتها وأناقتها كأنها ثوب واحد. لكن عندما ينفذها البصر يرى 70 لون. قال حتى يرى مخ ساقها في عظمها كالشراب الأحمر في القارورة البيضاء. هذا إذا أراد ينفذها البصر ثوبا ثوبا، ثم يأتي الجلد، ثم ينفذه إن أراد، ثم يأتي العظم، ثم ينفذه بصره حتى يرى المخ. الله أكبر، ما هذه المقدرة، وما هذا الخلق، وما هذا الإبداع. وفرش مرفوعة قلنا رفعة قدر ومكانة، رفعة نظافة وطهارة، رفعة نظافة وطهارة، كما قال عن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع قدرا ومقاما، ترفع بناء وتشييدا، ترفع نظافة وتطهيرا. فرش مرفوعة أي نظيفة عفيفة شريفة، من سماتها وعلاماتها أنها قاصرة الطرف أي لا يشطح بصرها يمينا وشمالا إلى غير حبيبها وزوجها، إنما غضت بصرها وقصرته على زوجها. فالتي تقصر بصرها عليك أيها المؤمن وهي في الجنة، ألا تغض بصرك لكي تحوزها وتنالها وأنت في الدنيا؟ هي في الجنة قصرت بصرها، ألا تقصر أنت البصر وأنت في الدنيا وتؤثر الباقي على الفاني؟ هذا باقي وهنا فاني. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فرش مرفوعة لأن بعض الفرش في الدنيا تدنس، طاغوت من الطواغيت بجرة قلم يهتك أعراض الأرض ولا يبالي. وكم من الشرف دنس، ومن الدم المسفوح أهدر، ونسمع إعلاناتهم لما دخل يهود وأعوان يهود في لبنان كل يوم، وفي كثير من الدول العربية جبابرتها وطواغيتها زوار الفجر. أما الدول الشيوعية والاشتراكية فحدث ولا حرج، حيث جر النساء المؤمنات المسلمات الغافلات من أخدارهن إلى معسكرات مشتركة يخلطونهن بالرجال. وآخر الأخبار تصلنا من أرتيريا، قامت الجبهة الشعبية فيها باختطاف 6000 بنت مسلمة لينتجوا منها ما يسمى ببذور الثورة من أبناء الزنا. 6000 بنت مسلمة تنشر جريدة المسلمون أخبار اختطافهم في معسكرات تسمى، المعسكر الأول يسمى الكوكب الأحمر، والمعسكر الثاني يسمى الوردة الحمراء، والمعسكر الثالث يسمى بذور الثورة. ويؤتى بالمعاقين بسبب الحرب الدائرة بين أرتيريا والحبشة اللي اسمها أثيوبيا، هذه الحروب المستمرة، يؤتى بالمعاق اللي انقطعت أطرافه وأصبح معاق، ينتجون منه جيل يسمونه بذور الثورة، لا رحمة له ولا دين ولا نخوة ولا شرف ولا كرامة، يعرف أمه ولكن لا يعرف من هو أباه، كمزرعة الدواجن يخرج الفرخ ولا يدرى أي ديك لقح تلك البيضة. فعندما يذكر الله الرفعة لنساء الدنيا، ذلك من معاناة أهل الدنيا من تدنيس الشرف والخيانات الزوجية. فكما أن الجنة سلام سلام لشدة ما يعاني الناس من الظلم والحروب، فأصبح للسلام طعم وذوق وحنين يحن إليه الإنسان. ويأتي زمان على الناس يتسافد الناس في الطرقات كما تتسافد الحمير، وخيرهم الذي يقول لو نحيتها جانبا عن قارعه في الطريق. ذلك فيهم كأبي بكر وعمر فيكم. اللي بس فقط يقول شويه انعزل عن الشارع حتى الناس لا يشوفونك. توارى توارى. ولا تسير انثى في شارع الا ويمز الناس عليها لا يفرق بين الام والاخت والبنت. نسأل الله العافيه. بدايه هذه الان موجوده في اوروبا وفي امريكا وفي السويد. ولا نجاة الا بالقران وبالسنه والتزامهما. المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فعندما يأتي القرآن بصفة رفعة نساء الجنة هذه تربية، تربية لنا ما دمنا نحن في دار عمل قبل أن ننتقل إلى دار جزاء. فالذي يعف هنا يلقى العفيفات هناك، والذي يفسد هنا يحشر في جب الزنات تأتيهم النار من تحتهم فيضوضون ويشربون من عصارة فروج الزواني وهم في الجحيم. هكذا رأى محمد صلى الله عليه وسلم في رؤياه عراة رجالا ونساء في جب من نار تأتيهم من تحتهم فيضوضون. نسأل الله العافية. أصبح شعار كثير من الناس في هذه القضية اليوم صادوه صادوه صادوه. ما يسير إنسان في شارع سريع ولا غير سريع وأمامه أو خلفه أو يمينه أو شماله امرأة تسوق سيارة إلا ويحاول مليون مرة أن يصيدها أو يوقعها. هكذا أصبح شعار الناس، لا يفرق بين الصالح والطالح والعفيفة والنظيفة وغير ذلك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وفرش مرفوعة ومن ترفع هنا رفعه الله هناك، ومن تدنى هنا كان الجزاء من جنس العمل. الذنب لا يبلى والبر لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدا. إنا أنشأناهن إن شاء. وجاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لا تدخل الجنة عجوز. فتولت باكية فقال أخبروها إن الله ينشئها إن شاء فتعود بكرا. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. ما يبعث الله امرأة موحدة يدخلها الجنة ويلحقها بزوجها إلا وتعود بكرا كما كانت، وتظل هكذا أبد الآبدين، تتجدد وجمالها يتولد كما يقول الشاعر، وذات حسن مولد فتانت المتجرد. تأمل الناس فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيها تكون بالعود أحلى. هذا ليس في الدنيا، هذا ماكو موجود منا إلا عند الله في الجنة. نسأل الله الجنة. إنا أنشأناهن إن شاء. إنشاء إنشاء ابتداء رباني خالص بقدرته وعظمته يحولها من حال إلى حال. فإذا بتلك العجوز الشمطاء ذات الجلد المتجعد والعين الغائرة والأسنان الذاهبة والشعر الشائب تبعث وتدخل الجنة. لذا نظر زوجها إلى وجهها رأى وجهه يدور في فلك وجهها كالمرآة كالمرآة. إنه خلق الله سبحانه وتعالى، بل ويعطيها من المقدرة في تغيير الصورة ما لا تحتاج فيه إلى ما يحتاج إليه نساء الدنيا اليوم. تروح تشتري عدسة زرقاء ولا عدسة صفراء ولا عدسة عسلية علشان تغير عيونها، وجفون ورموش وجرة قلم وحف حواجب ومكياج وألوان وروج وآخر الابتكارات بودرة بانكوك وتايلاند اللي تخلي السمرة بيضة. إذا زار المؤمن ربه في جنات النعيم وعاد إلى زوجته قالت له إني أراك اليوم أحسن من قبل، فيقول وأنت أراك اليوم أحسن من قبل. وبعد كل زيارة يتبدل الجمال إلى أحسن عنده وعندها. آمنت بالله، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العروب في اللغة العربية هي صفة مدح للزوجة، فالزوجة العروب هي التي تتودد وتتحبب وتتفنن في إرضاء زوجها، فيقال عنها عروبة، يقال عنها عروب، فهي من صفات أهل الجنة. بل والله تتودد إليه وهو لم يصل إليها. إذا آذته زوجته في الدنيا قالت زوجته في الجنة قاتلك الله لا تؤذيه، إنه عما قليل مفارقك إلينا. وتشتاق إليه ويشتاق إليها، أذلك خير أم القاصرات تخال مباسمهن البروق، تصرن على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقا، وترفلن في رقات الحرير فتبصر عيناك مرأة أنيقا. إذا جرت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا، ويوم زيارتهم يركبون من الخير والنور نجبا ونوقا. كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوق. فمن أقام الحقوق عرف حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق كتابه وحق والديه وحق جاره وحقوق أهله والمسلمين والناس أجمعين. قيل له هذا يومك لو اشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوق. تأخذ الحق كاملا من الحق، تأخذ الحق كاملا من الحق وهو الله. عربا أترابا، يصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة العروب في الدنيا فماذا يقول؟ عليكم بالودود الولود العؤود على زوجها التي إذا ما غضب عليها جاءته فوضعت يدها بيده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه هي العروض في الدنيا. ما تنحر وتقعد بمكان بعيد وتقول ترضى ولا تطق راسك بالطوفة، التعشى ولا بالطقاق، احمد ربك اني انا صابر عليك من يوم ما عرفتك ما عرفت الخير. لا، وإنما تدع الزوج في عزته وكرامته وهي التي تقترب وتمد يدها تحت اللحى وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. الحياة الزوجية ما فيها مواد دستورية هي تقول حقي وهو يقول حقي وكل واحد قاعد بزاوية مثل العتوي، لا، وإنما كما يقول الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مودة ورحمة. بينك وبينه لا جار وحاض نار، بينك وبينه مودة ورحمة متبادلة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عربا أترابا، فمن كانت عروب لزوجها في الدنيا جعلها الله عروبا لزوجها وحبيبها في الأخرى، فالجزاء من جنس العمل، إنما تجزون ما كنتم تعمل. عربا أترابا، أتراب أي في سن واحد، أعمار متقاربة. ما في واحدة تقول والله أنا عمري 40 سنة وانت عمرك 15 سنة وانا اخاف ياخذك علي. لا، العمر واحد والجنة ما فيها غيرة ولا فيها غل. الغيرة اللي موجودة بين النساء اللي تجعلهن يمكرن ويغضبن ويحزن، والغل الموجود في الصدور ينزعه الله عند ابواب الجنة ويلقيه فيتكوم ويتكور كمبارك الإبل، كمبارك الإبل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. عربا أترابا، فالأعمار متقاربة والحياة طيبة والعيشة هنيئة ونعيم دائم لا يحول ولا يزول. والإنسان في الدنيا يمل زوجته، لماذا؟ يرزق الله القناعة ويرزق الله الرضا ويرزق الله الإيمان ويرزق الله حسن العهد من الإيمان، فيعرف حق هذه المرأة التي صبرت وحملت ووضعت وأرضعت، فيكون لها وفية، يأخذ ما في خاطرها وما في قلبها ويحترمها كل ما كبرت ويوقرها كل ما شاخت وشابت. إذا لم يكن كذلك فمتى يكون؟ لكن بعض الناس يؤسفني كثيرا، إذا بلغت زوجته الأولى هذه المرحلة رفسها برجله الشمال وراح يبحث عن واحدة صغيرة يلعب بها وتلاعبه، فإذا ما حصلت من المسلمات راح طار بانكوك وتايلاند وهذه الدول، وما أكثرهم الذين يضيعون أسرهم ويعصون الله. الجنة نظفها الله ونزهها الله فجعل أعمار نسائها متقاربة. عربا أترابا، أترابا. قال لأصحاب اليمين، اللام هنا لام الملكية أي ملك لأصحاب اليمين، ملك. ما يأتيك حزب شيوعي ويقول لك المال والجنس مشاع وسبب تخاصم الشعوب هو المال والجنس فنجعل الإباحية حتى تنتهي الحروب، كما يقول مزدك كما يقول ماني وكما يقول لينين وستالين. ويبدأ كل مجرم وكل فاسق يقفز من دار لدار ومن بيت لبيت ومن شقة لشقة يهتك الأعراض ولا حسيب ولا رجل. لا، لأصحاب اليمين يقر الله الملكية في الدنيا ويقر الملكية في الأخرى. ما عندنا حنا إباحة وشيوعية، حرام. الولد للفراش وللعاهر الحجر. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثلة أي جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين. نسأل الله أن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بلا استثناء ممن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، أن يجعلهم يوم القيامة من السابقين والأمين، وأن لا يحرمنا ولا يحرمهم هذه الرحمة المهداة من رب العالمين. آمين. ومجالس الصحابة مملوءة بالتواضع يا أحباب والذلة والانكسار لله. تحدث ابن مسعود يوما رضي الله عنه وأرضاه، كما تعلمون أنه من السابقين والبدريين والمجاهدين إلى آخره والأولين، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومفسر لكتاب الله وجامع للقرآن، وساقيه أثقل من جبل أحد في الميزان. ابن مسعود هذا لما تلا هذه الآيات، تلا آيات السابقين وآيات أصحاب اليمين، قال واحد من التابعين من الحاضرين: أما أنا فلا أحب أن أكون من أصحاب اليمين. قال ماذا تحب؟ قال أحب أن أكون من السابقين. اتشرب. فرد ابن مسعود وقال: هنا في المجلس رجل يتمنى على ربه أن ينجيه من النار ثم يضعه بعد ذلك حيث يشاء، يعني نفسه. وهذا من تواضع الصحابة وانكسارهم وذلتهم، يتهمون أنفسهم ويستقلون أعمالهم ولا يصيبهم العجب ولا يستكثرون الطاعة على الله، بل شعار أحدهم: لو كانت لي مثل جميع حسنات عبادك ما دخلت جنتك إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الذنب كبير والعمل قليل، والأخ إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك أحبابنا الكرام إلى المجموعة الثالثة: الأولى السابقون، الثانية أصحاب اليمين، الثالثة أصحاب الشمال. نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من أصحاب الشمال. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. تكرار هذه العبارة أصحاب الشمال أصحاب الشمال للتهويل، للتهويل والتخويف. ما أصحاب الشمال أي ما هم فيه من عذاب، وما هم فيه من ضنك، وما هم فيه من أذى، وما هم فيه من ضيق، لو تعلمون ذلك أيها المخاطبون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ثم يبدأ يفصل بعد التهويل: في سموم وحميم. نحن لا نعرف من السموم إلا هبة ذلك الهوى الحار في فصل الصيف في الظهيرة والقيظ، تلتهب منه أطرافنا الناعمة، فعندما يلسع بحرارته وجناتنا وأطراف أقدامنا ووجهنا وأيادينا نحس بالحريق، لا نعرف من السموم إلا هذا. ولكن هل هذا هو سموم النار؟ لا، هذا السموم الذي نعرفه من الدنيا لو أصاب أهل النار لكانوا في نعيم، بل يتمنون الموت، فالموت من أسمى أمانهم لكي يرتاحوا. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية. في سموم، في هنا للاستيعاب والاستغراق، فالسموم محتويهم وهم داخل فيه غرقانين فيه، يعني مغطيهم السموم ولهيب جهنم وحرارتها ونفحها وذكائها من جميع الجوانب، فهم فيه في سموم وحميم. وحميم، الحميم هو الماء المغلي الحار المتناهي في حرارته، حميم. وحرف الحاء مع حرف الميم عندما يقتربان يكادان يحرقان الحلق من الداخل. يحموم حميم، لو كررتم أنت 5 مرات وعشر مرات تحس الحشرجة. لهذا القرآن دائما يجعلك تعيش في الجو النفسي وأنت تقرأ آيات الترغيب وآيات الترهيب. والصحابة لأنهم أقرب الناس إلى البلاغة واللغة العربية كانوا يفهمون هذا أكثر منا ويتذوقون هذا أكثر منا، كانوا إذا مروا بآية نعيم تطلعوا إليها شوقا، هم والجنة كأنهم فيها منعمون، وإذا مروا بآية عذاب استمعوا إليها بآصال قلوبهم، فكأن شهيق جهنم وزفيرها في آصال قلوبهم، هم والنار كأنهم فيها معذبون. هذه أحوالهم رضي الله عنه. جيل قرآني فريد، في سموم وحميم وظل من يحموم. وتأتي كلمة ظل هنا سخرية واستهزاء من الله بهم. أول ما تسمع كلمة ظل يتبادر إلى ذهنك ذلك الظل البارد الذي يعرفه الناس، يفرون من الحر إلى الظل، ظل جدار، ظل صخرة، ظل شجرة، ظل سقف. أما ظل من يحموم نعوذ بالله منه. فالظل الذي فروا من السموم والحميم إليه كان أشد عليهم من السموم والحميم والنار. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ولا كريم يعني فيه إهانات، إهانات بعد إهانات. فالدعاة والمخلصون الصادقون من شباب الصحوة الإسلامية اللي الطواغيت حاطينهم في زنازين انفرادية في الحر، يحط سنة وسنتين وثلاث ويغلق عليه زنزانة انفرادية ما يرى بعينيه، يتحسس بإيده، عيونه بأصابعه، وحصل يشرب منه ويقضي حاجته فيه، وشعره وأظافره والسمع عنده يتوقف والجلد يصيبه تغير والبصر يطمس لعدم وجود الضوء ويتحول إلى مخلوق آخر. ماذا سيفعل الله بهذا الطاغوت؟ أليس من أقل نصيبه يوم القيامة أن يقف في هذا العذاب؟ ماذا فعل لكم الدعاة حتى تعذبوهم هذا العذاب؟ عذاب في الزمهرير، وعذاب في الحر والقيء، وأحبابنا هناك في مخيمات أنصار في النقب في فلسطين يذوقون الأمرين لحرارة الجو وثوران الغبار وتعفن الجسم بالعرق وانتشار الأمراض والجرب والفطريات، ومع هذا شعارهم يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ظهر الترف الآن، المترف ما يستطيع أن يقف 5 دقائق في الشمس في الهواء الطلق في الشمس، ما يستطيع. مترف ناعم، فكيف إذا دخل سيارته وأغلق الزجاج عليه في الصيف؟ ينصهر الشحن. فكيف إذا أدخل نارا مؤصدة في عمد ممددة؟ كيف حاله؟ نعم، فالخشن غير المترف ما يتحمل، فكيف المترف وعندما يأتي الله بهذه الصفة لهم في الدنيا؟ نحن نعرف أحوالهم وتصلنا أخبارهم، الدنيا كلها الآن أصبحت مثل القدر، الواحد من يطل فيه يشوف كل اللي فيه، سهولة الاتصالات والمواصلات والأخبار والأقمار والجرائد والصحف والمقالات، قلت أخبار الجبابرة والطواغيت كلها بضربة زر. أول كان يغبى على الناس، حين ما يغبى. فذكر الله للترف هنا يبين ما هم فيه وما يتفننون فيه وما يحرصون عليه من شهوات وملذات، لا ينامون إلا على الحرير، ولا يلبسون إلا الرقيق، ولا يأكلون إلا اللذيذ، ولا ينكحون إلا الجميل. ثم بعد ذلك ماذا؟ هو هذا العذاب، هو هذا العذاب الذي ينتظر عاجلا أو آجلا، وقد مرت 10 قرون والله حي لا يموت، والفائز من فاز بالموت على لا إله إلا الله. أين الذين تنعموا في القصور والدور؟ أين؟ أين؟ أين الأكاثرة؟ أين القياصرة؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين السلاطين؟ أين المماليك؟ الله أكبر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. بني النقص والعبر وبني العجز والخور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر؟ سائلوا عنهم الديار واستبحثوا الخبر، سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر، إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر، فكأني أراهم في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، حيث لا تضرب القباب عليكم ولا الحجر، حيث لا تخرجون فيها للهو ولا ثمر، رحم الله مسلما ذكر الله فازدجر، غفر الله ذنب من خاف فاستشعر الحذر، رحم الله مسلما ذكر الله فازدجر، غفر الله ذنب من خاف فاستشعر الحذر، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تكون من العباد لك من الله الرأفة والرحمة. ويوم أن تكون من هؤلاء المترفين فهذا هو الجواب: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اللهم طيب نزلنا يوم الدين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في جنات النعيم. اللهم اسقنا شربة هنيئة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. من هذه الجملة في عالم آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه من ذلك قال ما أدري وفي قصة المقام مفتوح لاستفسار لكن نرجع إلى تفضل بالنسبة لجزء الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم من أراد أن يراه يراه صلى الله عليه وسلم على حسب أعماله. فكلما كان العبد في مقام عال كلما تمكن من الرؤية أكثر من غيره. ورؤياه صلى الله عليه وسلم ولقياه يكون في مواقع مشهودة وكثيرة في الجنة، منها سوق الجمعة، وفي الجنة سوق يوم الجمعة يأخذ المؤمنون هداياهم وتحفهم من الله. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم حتما أنه يأتي مثل هذا السوق، وكذلك زيارة الرحمن، وهي مراتب أيضا، فالكراسي والمنابر التي يجلسون عليها تكون من نور أو من ذهب أو من كثبان من مسك، كل على حسب درجته. وهنا في هذه الزيارة يشاهدون الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالذي استطاع أن يرى الله وهو أعظم من رؤية محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه يستطيع أن يرى رسوله ونبيه. والقرآن يصدق هذا: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمعية هذه خاصة للمؤمنين مع الأنبياء هناك، والرفقة أيضا هذه خاصة، درجاتها تتفاوت ومسافاتها تتباعد بين البعد والقرب. نعم. كلها على حسب أعمال المؤمنين. أما كيف يتم هذا فهو غيب نؤمن به ولا نعرف كيفيته، حيث أن الله هو الذي يعلم كيفية هذا. والناس اليوم في دنياهم باستطاعتهم بضغطة زر أن يروا ما يشاءون من مشارق الأرض ومغاربها، فهذه الأقمار الصناعية استطاعت أن تنقل آلاف الناس من أماكن بعيدة سحيقة، وأنت جالس في الغرفة حاط ريل على ريل تستطيع أن ترى الملاعب والناس والغابات والغيوم والمحيطات. وهذا ابتكار مخلوق هزيل ضعيف ناقص عاجز هو الإنسان. فكيف إذا دخل هناك في الموطن الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ نعم، لهم ما يشاءون فيها. فإذا شاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رآه دون أن يتأثر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الزمان ولا في المكان. أنا مثلا إذا أحد أراد أن يراني أطلع له وأتكلم، وقد أكون في وضع ما يسمح، لكن هذا في الدنيا، الدنيا كلها منغصات. أما هناك في جنات النعيم فليس فيها منغصات. فالرائي والمرئي كلاهما في نعيم دائم لا يحول ولا يزول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لكل قرن سابق، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكل قرن سابقون. والسابق هو الذي سبق في كل شيء، فإن أبواب الطاعات إلى الله كثيرة، يدخل العباد منها إلى ربهم ومولاه، فهذا يدخل من باب الصلاة، وذاك يدخل من باب الزكاة، وذاك يدخل من باب الجهاد، وذاك يدخل من باب بر الوالدين والصدقات إلى آخره وصلة الرحم. أبواب قد تكون آلاف الأبواب. السابق له في كل باب نصيب وسهل وطاعة. إن بحثت بين المصلين وجدته في الصفوف الأولى، والمجاهدين في خنادقهم، علماء في مجالسهم، المتصدقين يفوقهم بذلا وعطاء. شعاره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأولية هذه تجعله في سباق مع البشر كلهم متجهين إلى الله، ويحرص ألا يسبقه إلى ربه أحد. والسابق هو المجدد لهذا الدين، يكون في قومه أمه، كأمثال الإمام أحمد والإمام مالك أبي حنيفة والشافعي وابن تيمية وابن القيم والأزمة عبد السلام محمد بن عبد الوهاب وأمثالهم رحمة الله عليهم، نحسبهم كذلك ونزكي على الله نحن. فهم سبقوا، والسبق لهم واضح بين، هدى الله على أيديهم خلقا عظيما، وحفظ الله بهم الدين والعقيدة. نعم، فمن سار على هديهم واستنى بسنتهم لحق بهم وكان من السابقين. وأما أصحاب اليمين درجات تتفاوت، فهم الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينهم على فعل الطاعات وترك المحرمات. أصحاب الشمال هم الكفار، الكفار نعم، الذين حقت عليهم النار وركبهم العذاب وذهبت أعمالهم هباء منثورا. هؤلاء صفاتهم في كتاب الله مبثوثة. وأصحاب اليمين مرة يأتي اسمهم بالأبرار ومرة بأصحاب اليمين. وإذا أردتم لطائف قرآنية تفصل شوية بين الاثنين، قد على سبيل المثال سورة الدهر الإنسان يتكلم عن الأبرار أصحاب اليمين: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا في سورة الدهر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لاحظت الفرق؟ ها؟ لاحظت. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، كأس ممزوجة ليست خالصة، لكن الذين وصفوا بأنهم عباد الله يشربون من الأصل من العين بدون مزج. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. حس الفرق. تجد مثلا في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. إلى هنا صفاته. تأتي صفات المقربين، هذا مزاج ممزوج له، مزاجه قال لما جاء إلى المقربين قال: ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. فأصبح المقربون يشربون من ذات العين نفسها. أيضا تجد في سورة الرحمن تتفاوت الدرجات. اقرأ صفات السابقين في سورة الرحمن والمقربين، وبعدها صفات أصحاب اليمين. نعم، حتى زوجاتهم الحور يختلفون. زوجات السابقين والمقربين في سورة الرحمن ما صفاتهم؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. لكن لما جاء صفات نساء أصحاب اليمين: حور مقصورات في الخيام. هناك قاصرات، هنا مقصورات، بفرق كبير بين تكون هي قاصرة بنفسها طرفها باختيارها، وبين وحدة مجبرة على أن تقصر طرفها. وهذه اللطائف والدقائق ما ينتبه لها إلا من يتدبر القرآن كثير. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.